كان عندي تلات عصافير سو سو تيرا هو هو. أنا كان عندي تلات عصافير سو سو تيرا هو هو. إيجا البس بس من بكير إيجا البس بس من بكير إيجا البس بس من بكير. همنا يلا شو اللي صار خاطف لي عصفور صغير خاطف لي عصفور صغير يا حرام له له له له من فرحته هلبس بس شو اللي صار شو اللي صار من فرحته هلبس بس يلا قولي شو اللي صار نط وقع جوا البير هي بيستاهل من فرحته هلبس بس شو اللي صار شو اللي صار من فرحته هلبس بس يلا قولي شو اللي صار نط وقع جوا البير هي بيستاهل.